السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما وعدنا إن شاء الله تعالى وذكرنا في خطبة الجمعة أننا في هذا اليوم سنستسمح الحافظ ابن عساكر حتى نتحدث ونستكمل حديثنا عن ذلك الخنزير الأجرب والذي ينبح على الإسلام أثناء الليل وأطراف النهار، ينال من القرآن وينال من السنة وينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرسل شبهاته القذرة على الإسلام. وكما قلت، لن نكف إلا إذا كف، لن نكف إلا إذا كف، فإذا كف كففنا، وما دام لم يكف فنحن إن شاء الله تعالى له بالمرصاد. ولكن أود أن أقول كلمة، خاصة هناك الكثيرون قالوا يعني مفيش داعي من المحاضرات دي اليومين دول، والمشاكل اللي حصل واللي حصل في اسكندرية واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. هذه المحاضرات هي ليست دعوة إلى قتل أحد أو إراقة دم أحد أو الاعتداء على أحد. نحن ما دعونا إلى هذا ولا ندعو إليه، ودائما أقول بملء فيه، نحن نقول الحق ولا يعنينا أحد. قلت إني الإسلام أمرنا أن نبغض غير المسلمين على خلاف ما يدعو وما يقول أهل النفاق، أن نبغضهم، والبغض شيء محله القلب، ولكن في نفس الوقت أمرنا الإسلام أن نكون عادلين معهم، والعدل محله الجوارح. فلا يمكن أن أكون منافقا أفاكا كأولئك الذين انتشروا في ذلك العصر، وأقول لك أخي غير المسلم وحب غير المسلم، هذا نفاق وضلال، هذا نفاق وضلال بكل معاني الكلمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذه حقيقة. ولكن في نفس الوقت الإسلام يقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك أنا قلت لكم نحن مأمورون بالعدل مع الناس جميعا وليس مع المسلمين فقط. ولذلك الآية جاءت واضحة في القرآن الكريم، وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس، أن تحكموا بالعدل. هذه حقيقة، هذه حقيقة. لكن إذا انبرى منهم من يعوي على الإسلام، ما هو واجبنا؟ بس أن نرد عليه. أن نرد عليه. فهذه المحاضرات ليست تحريضا على قتل، لأن أنت عارف الجرائد عندي كل حاجة على طول لك محرم على القتل، محرم على القتل، محرم على الفتنة، محرم. نحن لا نحرض أحدا على قتل أحد ولا نجيز هذا لأحد، بقولها بملء إيديه، إلا بحدوده الشرعية. ولكن هذا الكلب وهو هذا البطرس الخنزير الأجرب الذي ينال من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو وأنا بفته، متى رأيته فاقتله، وده على مسؤوليته. إن هذا يباح قاتل رجل بيرمي القرآن بأنه خرافات وطراهات، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلام يعني في منتهى السقط، السقط خلاص، غيظ ما بيقولش، ده لا علاقة لنا بغيره، فغيره نحن نبغضه ونعدل معه، لا نظلمه، لا نريق له دما، لا نعتدي له على عرض، لا نعتدي له على مال. أما هذا الكلب لو موجود في مصر، لو آخر يوم في عمري هفت القتل. رجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيحب الرجال يحسسه عليه ويحسس عليه، رجل يقول عن النبي افتكر يعني أنا أعمل إيه، لا هيهمني لا حاكم ولا باكم ولا غيره، وبقولها بملئ فيها، ما عنديش أغلى من النبي خلاص، ولا أبويا ولا أمي، ما عندي أغلى منه. لو قاعد في مصر بقوله، ولو جي مصر أنا أول واحد أدور عليه موته، مش حافتي وبس الموت، لا أنا أدور عليه موته. هذا الكلب المسمى بطرس خلاص خلاص، والناس قالوا احنا لا علاقة لنا به، يعني الكنيسة تبرأت منه وقالت احنا شلحينه، وتشلح وترمى في قبرص، واحتضنوه هناك ليعني لينفث سمومه. لكن ما في شك كما قلت، هذه السموم التي ينفثها، ومنها كما بينت لكم شبهات من أول ما جاء الإسلام الأكثر من 14 قرنا من الزمان، مش من بلد أفكار الآن. لكن ما في شك إني ونحن في ظل هذا الجهل الذي عم، يعني إحنا عندنا ظاهرة وهي ظاهرة التدين، دي انتشرت، لكن ما عندناش ظاهرة التفقه، ولازم تاخد بالك من الحاجتين دول. نحن نقول لك ما شاء الله في مد ديني، دي حقيقة، دي حقيقة، يعني إحنا عندنا ظاهرة التدين، بيحاربوا اللحى كل يوم الملتحين بيزيدوا، وبيحاربوا النقاب كل يوم المنقبات يزيد، والمحجبات يزيد. ما في شك، ما في شك ان احنا بقى عندنا ظاهرة التدين، لكن لسه ما عندناش التفقه بقى. يعني نحن عندنا متدينون كثيرون، لكن المتفقهون دول قلة حقيقية. ولذلك من السهل جدا ان هذا الكلام يؤثر فيه، وان رفض تصديق هذا الكلام بيرفض تصديقه تدينا، تدينا، لكن فقها واقتماعا دي مسألة هو لسه بيدور عليها. ودي المسألة اللي انا بواجهها، ان كتير من المتدينين يكلمك، شوف الكلب، شوف السافل، شوف الواطي، شوف ابن الكلب، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، يعني إذن هو رافض ده، لكن في نفس الوقت يقول لك إيه، لكن بيقول كلامنا شيخ عايزين نعرف نرد عليه. هذه القضية التي، ولذلك احنا قلنا في فرق كبير جدا بين التدين وبين التفقه. ليه؟ لأن برضه بيطلعوا شوية يجيبوا شوية هجاصين في الإعلام يقول لك الحمد لله متدينين، بصلي وبصوم وبعيد. فمين اللي قال إن أنت ما دام بقيت متدينة بقالك حق الخوض فيه فقهيات الدين وفي أساسيات الدين؟ مين اللي قال ده؟ مين اللي قال ده؟ فما في شك إن إحنا عندنا ظاهرة التدين، لكن عايزين نثقلها إن شاء الله تعالى بإيه؟ بالفقه. التدين راجل محب للدين ملتزم بتعاليم الدين، أنت الحمد لله متدين، راجل محب للدين وملتزم بتعاليمه، الحمد لله مواظب على الصلاة وعلى الصوم وقيام الليل والتسبيح، كل حاجة ما شاء الله، ما شاء الله. لكن نحن أمة الآن قل فيها المتفقهون، وزي ما عشان كده قلت لك هي القضية التي نعاني منها الآن، إن في ناس ما بتعرف ترد او بتسمع كلام بيضايقها لكن هي لا تملكه ردا. ولذلك كان واجبنا ان احنا نعلمك بقى ازاي ترد، ازاي لما تسمع حاجة ترد، خاصة انه اصبح في في في حتى في المؤسسات الحكومية ان بعض النصارى رح سمع كلام الخنزير الاجرب ده ويصبح الصبح يروح قايله لبعض المسلمين. طب ايه رأيك في كذا؟ طب ما انت عندكم كذا؟ خلاص طبعا لو المسلمين هم اللي بيعملوا ده كانت قامت قيامتهم، لكن هم من حقهم يقولوا، فاحنا برضو من حقنا نقول حتى لو سلبونا هذا الحق هنقول برضو. من هنا كما قلت دي أهمية هذه المحاضرات، والتي ما زلت بأكرر هي ذب عن الدين. انتوا عارفين الأصل والله ان احنا نكون دعاة للإسلام، لكن جه الوقت اللي احنا بقينا بنقف فيه موقف المدافع. تخيل موقف المدافع وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من في بالي. والله احنا وصلنا، انا ممكن اقول اللي في بالي بس عشان انت، عشانك انت بس، اما انا ما بيهمنيش حاجة يعني. فاقول ايه سبحان الله، فاصبحنا بنقف موقف المدافع، وهذه كارثة والله، هذه كارثة والله. يعني الاصل هو اللي يدافع عن مخازيه، لا بقوا يوقفون الان موقف المدافع. فطبعا اخر محاضرة التقينا فيها، ودي كانت من اكثر من 10 ايام وطال الفصل معزلة يعني الظروف كده، سمعنا فيها الشبهات التي اثارها هذا الخنزير الاجرب، وكان يبغي من ورائها اثبات ان الاسلام قد ظلم المرأة وفيه ظلم بين لها، ويبغي طبعا من وراء هذا ان يستقطب النساء. وطبعا النساء اي فكرة تستهويهم، يعني اذا ما تطلع افكار الحريات والمش عارف ايه والمساواة تجري ورا منها، تطلع فكرة انها تتعرى وتاخد راحة تجري ورا منها. مرأة هبلة اي حاجة، ليه؟ ما فيش حسن تربية. ما انت لو مربي من الصغر يعني نشأتها على الدين ما كانت تنخدعت بهذه الافكار التافهة. ولكن الان معروف ان النساء هي موطن ضعف الآن في بلاد المسلمين، فده مدخل خطير جدا دخلوا، انه عمال يقول لها يا اختي المسلمة يرضيكي يعملوا فيك كذا ويرضيكي كذا. طبعا بقى الاخت المسلمة تعيط وتقول له تعالى الحقني، مش كده؟ ولو راحت له طبعا هتشوف ما هو يعني ما لا تحلم به. ولكن هو بيصور انه هم ملائكة، وان الاسلام ده دين ما رحم المرأة وما جعل لها اعتبارا، وان هي دورها في الاسلام انها تكون متاع للرجل بس كده، غير كده لا. هذا كلامه، واحنا ذكرنا هذا الكلام في اخر محاضرة التقينا فيها. نعيده تاني، نسمعه تاني، نسمع الكلام تاني اللي قاله عشان نشوف برضه حمرد نقول ايه استكمالا لما قلناه في المحاضرة السابقة. المرأة مخلوقة علشان خاطر في الإسلام عشان متعة الرجل لا أكثر. تعالوا بقى شوية حاجات أحبائي من اللي تكسف، وعاوز كل امرأة مسلمة تفكر في الكلام ده وتشوفه، ومسكينة قبلت نصيبها وخلاص. يا حرام يا حرام، أين هذا من حقوق الإنسان؟ عن أبي سعيد الخدري قال، أنا مش عارف يحط الكلام ده إزاي بسهولة في الكتب دي، مش عارف. يلا، خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريت كنا أكثر أهل النار. عارفين هو كان بيدمي كل التبع على النساء ويستخدم المرأة كدنيا وكسلعة وكلعبة للرجل. ليه؟ عشان هو أصله هم الرجالة دول اللي هيحاربوا في الجيش بتاعه، الرجال دول اللي هيكونوا ويؤسسوا بيه الدولة، مش هيحارب الستات، هيحارب بالرجال. فكان بيديهم كل اللي في نفسهم، عايز تتجوز ابني واحدة واثنين وثلاثة واربعة ثم نرى حديث اخر نبوي ذكر الشؤم عند النبي، فقال النبي ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. يعني المرأة هي الشؤم، المرأة هي الشؤم. شو غريب اي ان النظرة الى المرأة تكون بهذه الصورة، اللي هي شؤم وناقصة عقل وناقصة دين. فضل ايه؟ فضل ايه؟ بعد الشريعة طريق ببشر يا جماعة، شريعة طريق ببني ادمين محترمين مقرمين. المرأة التي بذلت حياتها للرجل خدمة، وبعدين هيك لما تموت ما يكفنهاش قال ايه؟ لانه مش عادش بيتمتع بيها. يعني اذا الزواج هو زواج استمتاع، والمرأة فعلا لمتعة الرجل فقط فحسب، لا اكثر ولا اقل. ومن هنا نستطيع ان نفهم زواج المتعة في حديث 4195 من مسند احمد. احمد مش انت طبعا، مسند احمد مشكور عن عبد الله قال كنا مع النبي فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، نستخصي يعني يخفوا نفسهم يعني، فنهانا ما اصلوا يتخصوا مش عارف يحاربوا احنا نتعوش فنهانا. طب يحل المشكلة ازاي؟ طيب هم بيقولوا كده عشان خاطر عايزين نسوان، ولك فرخص لنا في ان ننكح. سوري متأسف انا قلت الكلمة الابيحة، معلش. رخص لنا في ان كذا كذا المرأة بالشرط الى اجل، يعني يلع هدومه ولا ديت بقى الاجره ويعاشرها معاشة الازواج لمده ساعه مثلا او نص ساعه على قد هدومه، لو هدومه غاليه يبقى ليها وقت اكتر يعني. تصريح من النبي بالزنا يستمتعوا بالنساء، كان بيشجع الناس ان هم من ما يلاقوا امراه يديها اي حاجة ويروح يعاشرها. يعني يعني انا اسف اي الدعارة المقننة والمحللة، دعارة دعارة. وهل يحق ان الله يأمر بدعارة مقننة؟ ده مرة واحد قال لي ما معيش حاجة اديها، قال لي اخي ارى لك سورة قرآنية وخش عليها، سورة قرآنية خش عليه. يا اختي يا مستمع انا مش عارف انت قادرة تسمع الكلام ده ولا مش قادرة تسمعيه، ما ده قرآن وحديث. اذا كنا الواحد بيخزى من قرايته وبيخزى من سماعه، وما ازاي يقنن كشريعة يقال انها شريعة من نبي جاي من عند ربنا. الملائكة مع الراجل ضد امراته، ست تعبانة، ست مش قادرة، كانت شغالة طول النهار، ست عندها اي ظروف، فامتنعت. لا ازاي بقى ده انت موجودة هنا عشان الحكاية دي بس، فتلعنها الملائكة للصبح. يا ناس يا جماعة دون عليكم افهم بي، افترضوا ان انا فاهم غلط، قولوا لي الصح ايه من فضلكم. وما بالكم بالنبي في حقه مع المرأة يقول له وامرأة سورة الأحزاب 50 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن، الكلمة الأبيحة برضه، خالصة لك من دون المؤمنين لكي يكون علي لكي لا يكون عليك حرج. إباحة حرية للكل. ولم يمت الرسول إلا بعد أن أخذ تصريحا بأن يتزوج ما أراد. نعم طبعا احنا بنعيد سماع هذا الكلام مرة اخرى علشان تبقى متذكر ما جاء فيه من شبهات. طبعا في المحاضرة السابقة الكلمة القبيحة اللي مش عجباها كلمة النكاح. قل هذه كلمة يعتبرها العرب آدابا في التوريع عن الجماع، هو بيعتبرها قبيحة ده شأنه، بل احنا نظرنا في كتابه اللي بيقول عليه مقدس فرأينا أين يكون القبح، مش كده؟ والغريب العجيب انه عشان يظهر ان ممثل حمار انه مش عاجبه كلمة نكاح مع انه قال كلمة دعارة، يعني استحى يقول كلمة نكاح وما استحاش يقول كلمة دعارة، واخد بالك انت؟ وطبعا لست في حاجة ان اعيد هذا الكلام، احنا ردنا عليه في المحاضرة السابقة، كذلك في المحاضرة السابقة بينت اين وقع الظلم، ازاي هم في كتابهم اعتبروا ان حواء هي المجرمة الآثمة التي اخرجت آدم من الجنة، وازاي القرآن عندنا ما حملها المسؤولية وانما حمل المسؤولية لمين؟ لآدم. ادي واحدة. ثانية، كما قلت ان هم نصوا على ان ربنا عاقبها، واحنا قرينا النص لا اعتقد في المحاضرة السابقة، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لها تكوني خادمة وعبدة للرجل، واني يعني هنتقم منك وعقبك بالحمل والوضع، مع ان احنا عندنا الحمل والوضع له هم اللي بيخلونا نضع الامهات تاجا على الرؤوس. ووصينا الانسان بوالديه إيه؟ حملته امه وهنا على وهن، فهذا مما يذكر ويشكر للام وينبغي ان يراعى لها. هم بيعتبروه عقوبه للمراه لما ارتكبت من ذنب. كذلك راينا ازاي المراه عندهم في حال طمثها وحيضها ازاي بتبقى نجسه وكل شيء بتمس وبينجس، وحتى الفرش اللي بتقعد عليه خلاص، وازاي ان الرجل لو دنا منها ولا مسها اصبح هو الاخر نجسا. احنا عندنا ما في هذا ابدا، بل بالعكس الاسلام تعالى الى ان نراعي حاله المراه النفسيه في مده طمثها، وان كيف الرجل يلاطفها وكيف كما بينا في اخر محاضره. قلنا ايضا كيف الاسلام احترم المراه بنتا واما. البنت يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اللي بيرزق بثلاث بنات يعني يربيهن ويحسن تربيتهن ياخذن بيده الى الجنة، مش يطلعها فجرة زي بناتهم خلاص. وقيل النبي واثنتان قال واثنتان واحدة قال واحدة، فدي البنت ودي النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم خرج يصلي كما قلت لكم وهو يحمل أمامة ويصلي بها وما فعلها مع ذكر. هو ده الإسلام اللي قال رفقا بالقوارير، هو ده الإسلام اللي جعل الجنة عند قدم الأم وأعطى للأم أكثر مما أعطى للأب، أمك ثم أمك ثم أمك وبعدين أبوك. هو ده الإسلام اللي اتكلمنا عنه. أما ما ذكره من كلام فينبغي أن يفهمه هذا المعتوه فهما جيدا، هذا الخنزير الأجرب ينبغي أن يفهم الكلام فهما جيدا. ولا أريد أن أشير إلى مغالطة قد سمعتموها في أثناء حديثه الموتور، لما بيقول إن المرأة إذا ماتت عند المسلمين الراجل ما بيكفنهاش. أراه فين له بلا؟ فين ده عندنا؟ أين هذا عندنا؟ إن الرجل لما المرأة عندنا بتموت بيرميها وما يكفنهاش عشان ما بقاش بيستمتع بيها. أين هذا عندنا؟ ده عندنا ده بيكفن ويغسل كمان عشان تبقى عارف خلاص، وعندنا انه يحسن الى ارحامها بعد موتها بل الى صديقتها، وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه امرأة فبسط لها رداءه وأحسن إليها وأكرمها، ولما سئل قال كانت تأتينا أيام خديجة. خديجة فجاب منين إن إحنا لا نكفن المرأة هذا المعتوه المتخلف؟ جابوا منين؟ شافوا عندنا فين ده إن إحنا لما أي واحد فينا مراته بتموت ما بيكفناش؟ جابها من أنهي يعني سلة قمامة وصفيحة زبالة، جابها منين؟ فدعي كاذب. وهذه طبعا ضلالة كان ينبغي أن نلفت النظر إليها، أن نلفت النظر إليها. الأمر الآخر وهو إني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيت أكثر كنا في النار. طيب إيه اللي أزعجه في ده؟ وده ظلم للمرأة. هذا الحديث وأنا بقولها بملء فيه، هذا الحديث ضعه في مقدمة الأحاديث التي تخدم المرأة، تخدم المرأة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في هذه الواقعة اللي قال رأيت أكثر كنا في النار، الحديث صحيح لا ننكره لا ننكره، قيل له بما يا رسول الله؟ طب ما يكمل ويقول لنا إيه السبب اللي النبي قال ده، ولما قال الحديث ده خدم النساء ولا لا؟ بما يا رسول الله؟ قال بكفر قلب. فقيل يا رسول الله نكفر بالله؟ قال لا، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن ظهرا ثم بدا لها منه شيئا في يوم قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه النساء إلى أن يكففن عن داء فيهن حتى يأخذ بأيديهن إلى الجنة. ده حقيقة. فأسدى لها خدمة، إنته هو عنده مراته تديله بالبلغة القديمة مفيش مشكلة، بالصارمة مفيش مشكلة. نحن الإسلام يريد للمرأة أن تكون عادلة منصفة. هناك عادة موجودة في النساء، دي حقيقة، دي حقيقة. الرجل بيتزوج تيجي المرأة كما قل ما شاء الله يكرمها ويطعمها، لبس بيلبس، فسح ويفسح، خروج ويخرج، خلاص إكرام لأهلها ويكرم. وبعدين العادة الموجودة إن يجي زعلها في يوم نقعد علشان نصالحها، أو يجي أبوها مالك يا بنت تقول له هو أنا شفت منه يوم حلو؟ بيحصل؟ هو أنا شفت منه يوم خير؟ هذه المسألة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب من النساء أن بهذا تكذب وتخرج عن العدل. هي نفس المسألة اللي الشرع يوجه بها الرجل برضه لما قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي نفس القضية اللي النبي قال هي استوصوا بالنساء خيرا خير. هي نفس المسألة، هي نفس الموازنة. عندنا كما دعاك الإسلام إلى أن تستوصي بها خيرا، كما دعاك الإسلام إلى أن تكون محسنا معها ولا تهدم لها حقها، كما بين لك الإسلام أنه لا يمكن أن تكون هناك امرأة كاملة، فكما لها معايب فلها محاسن، فإذا فرقت منها خلقا كبرت وبغضت منها خلقا يشفع لها عندك خلق آخر أنت ترضاه، خلق آخر أنت ترضاه. كما دعاك الإسلام إلى هذا فهو الإسلام يحذرها من أن تبخسك حقك وتنكر فضلك وتعفر ظهرا كاملا بيوم واحد. هذا هو الغرض من هذا الحديث. فأي امتهان للمرأة دي ذي؟ قل لي ايه وجه الامتهان اللي فيه ده؟ ايه وجه الامتهان اللي فيه؟ لقي الطبع دي يمسكها بقى يقول لك خلي بالك ده الكل ايه بص كده بس ده يدخلنا النار يبقى مفيش داعي منه. وبيحذرك اهو الاسلام بيحذرك حتى يعني يخرجك من هذا العذر. زي ما اوقع عليها على المرأة الاسلام محاذير، هي نفس المحاذير واقع على الرجل يا اخي، واقع على الرجل يا اخي، اللي انت ايضا محظور عليك ان تتناسى مواطن حسنها. زي ما فيها خلق انت مش هتحبه هيبقى فيها اخلاق تانية انت بتحبها. مفيش امرأة كاملة، مفيش امرأة كاملة كاملة عارف، فلازم يكون عندها مواطن خلل. الاسلام قال لك ما تبصش لدي قد ما تبص لمواطن الايه الحسن. فتشوف حاجة تزعلك افتكر حاجة تانية هي فيها بترضيك وحلوة تشفع لها على طول، تشفع لها على طول. هذه موازنة، هذه موازنة. كما أن الإسلام حذرك أيضا من ظلمها كذلك الإسلام يحذرها بهذا الحديث من أن تنكر فضلك وتجحد إحسانك إليها. هذا هو الغرض من هذا الحديث. أي ظلم فيه على المرأة ليقول لي هذا المعتوه المتخلف؟ خلاص. ولا أريد أن أضيف شيئا بقوله له لأن ممكن نسمعه في محاضرات تانية فخلصه من دلوقتي عشان المتعلق بالمرأة برضه. اللي يقول لك الإسلام بيقول عن المرأة أو النساء بصفة عامة ناقصات عقل ودين، الإسلام قال بقولها بملء فيه قال والله قال وحديث صحيح. خلاص وحديث صحيح صحيح. طبعا مش عايز أعمل زي المتعوس اللي اسمه عمرو خالد يقول لك أصل النبي قال لهم الكلام ده يوم العيد الصبح فكان بيهزر معاه ورعد عكيد زيه أهبل ومع شات هبل قدامه بيهزر. شوف الإسفاف اللي وصلنا له، ما احنا بنعاني معاناة مزدوجة، بنعاني من خنزير أقرب زي ده، وبنعاني من متخلف عقليا زي اللي اسمه عمرو خالد ده اللي خرب الدين باسم انه داعية الى الدين. انا سمعت والله هذه الكلمات لو قاعد قدامي والله ما هضربه غير باللي في رجلي، وبحلف بالله واللي يزعل طاق وبحلف بالله. قال النبي بيقول لهم الحديث ده يوم العيد الصبح لقاهم جايين انتوا ناقصات عقل ودين بس يا زراع بس. شوف الهبل والاسفاف اللي احنا وصلنا له، مش عارف المتخلفين البله اللي لسه مصرين على حبه وسماعه دول طبعا عجبهم ده طبعا النساء اول ما كان بيهزر معاهم بس خلاص اتحلت المشكله. يا اخي النبي بيشرع مش بيمزح حتى ولو مزح. يعني عايز يقول لهم ايه الكلام ده المفروض نعديه ده هزار. يا اخي النبي كان يمزح ولا يقول الا صدق يا حبيبي وحبيبي. فزي ما الخنزير رجرب ده عايز راق دمه، زي ما اللي اسمه عمرو ده عايز يتجاب في ميدان التحرير ويرجم بالبلخ. كل واحد يجيب جزمه قديمه ما تجيبش جديده خساره فيه والله. حد يقول كده صبح بيهزر مع النساء الصبح يوم العيد؟ تخيل هذا الكلام، هذا الاسباب ان يقال، هذا الاسباب ان يقال. ويطلع قاعد يقول له اخي حبيبي الداعيه الصادق عرفتك صادق الله جرى صادق الايه اللي اسمه ايه مش عارف احمد فريد ده اللي عايز احطه في مستشفى العباسيه راح. راجل ايه ده؟ ايه ده؟ لا النبي قال هذا الكلام وبينه نقصان دينها اني بيجي لها ايام ما بتصليش، فدي حقيقة. ونقصان عقلها، وانا قلت هذا الكلام ليس سبة للمرأة، هذا الحديث قيل لك، قيل لك حتى تعرف كيف تتعامل مع المرأة. هذا الحديث زي ما قل هو سر جمال المرأة. تخيل الشرع خلق الرجل عقلية غالبة، لأنه راجل هيخش في مشاريع تجارية واخترع ويعمل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلازم تبقى عنده نسبة العقل نسبة مرتفعة. ما بيجيش بقى أقول لك ما في رجال أغبياء، احنا بنتكلم على العموم. الأحكام بتبقى على أقول لك إيه، ما هو في واحدة طلعت واحدة، احنا بنتكلم على العموم. الأحكام الشرعية بتبنى على العموم يا بابا، مش على الشواذ. يعني ممكن امرأة تشذ وتفوق في عقلية رجال، دي شواذ القاعدة. كان بيتكلم الإسلام بيتكلم على العموم، ففي العموم الرجل الله سبحانه وتعالى غلب عنده العقل. ليه؟ هذا يتفق مع مهمته في الحياة، هيخترع ويفكر ويخطط ويعمل ويقود بيت ويقود حرب ويقود مصنع ويقود شركة ويقود طيارة كده كده، دي حقيقة. المرأة بقى دورها في الحياة محتاج ان عقلها يبقى غالب. عارف لو عقلها غلب هتبقى مصيبة، والله مش هتنفع تبقى امرأة. ليه؟ ليه؟ انت بعقليتك الغالبة الطاغية دي على عطفك ما تقدرش تستحمل عيالك في البيت، حتى عيالك. وانا قلت عيالك عيالك، يعني العيل يبكي واخد بالك، يجي لك انت العصبي، خديه واطلعي بره يا ست، ما ابنك يا عم الحاج، وده ابنك بس انت مش قادر. لكن هي تهنن وتحنن، يومها في انصاص الليالي تاكل وتشرب وترضع وتغير. لو هي بمستواك بقى العقلي كنت انتوا الاثنين مسكتوا الواد وفتحت شباك ورميتوه. دي واحدة. التانية ان حضرتك بقى انت عايزها كده، ولو ما بقتش كده مش هتنفع تبقى مرات. ولذلك لما تتزوج امرأة عقلانية بحتة مش هتعمر معاها ولا هتعمر معاك، لان كل حاجة دي تكلمها تقول لك لا ما ليش تحكش علي بالعقل بقى كده نوع محسن، بس تقول توبة انا متجوز واحد صاحبي، انت عايز واحدة تخش تقول لها كلمتين وحبيبتي وروح قلبي خلاص، انت فاهم طبعا الحكاية، فانت عايزها كده. فلما ربنا يخلقها لك ده ينتقص من شأنها، ده قمة الاتفاق مع مهمة المرأة، قمة الاتفاق مع مهمة المرأة، انه يكون عندها قلة في العقل وغلبة في العاطفة، وانت يبقى عندك غلبة في العقل وقلة. هي كده، شوف التوازن ده، تقوم انتوا الاثنين اللي يحصل تكملوا بعض، انت تكملها بعقلك وهي تكملك بعاطفة. تخيل التركيبة دي، تخيل لو في حاجة اسمها عاشق ومعشوق كده، ها لو ما بقاش فيه العاشق والمعشوق ده مش هركبه. فلو هي الفراغ العاطفي عندك بتقول انت داخل عليه بالكمال العقلي ده، او او او بالغلبة العقلية، مش عايز اقول الكمال العقلي، بالغلبة العقلية دي، على طول بيبقى فيه مودة ورحمة وانسجام واحتياج، وانتوا الاثنين بتكملوا بعض مش هتسيبوش عن بعض. لكن هتلاقي عقلين هينطحوا في بعض، هتلاقي عاطفتين الدنيا هتغرق. ولذلك الراجل الدلدول ده ها ما بينفعش معاها برضه، ما ينفعش معاها برضه. يعني الرجل لو تخنث واخذ طبيعه النساء بتبغضوا المرأة والله، وكام من نساء بياتين وتروح قايل لك تقول لك انا عايز اتطلق والله الذي لا يهوى ولا بحضر بقى مشاكل، مش عايز اقول بعد الشعر راسي عشان من شعر راسي قليل يعني فعدد شعور رصده، مش عايز اقول لك بعض قدام نساء ملهاش اي مبرر في انها طلب الطلاق غير كلمه واحده بس تقول لك انا عايز راجل. تخيل عايز راجل ليه؟ لان اللي جالها بزيها فخلاص مش عليها كل حاجه ولا بيتنفذش ولا بيتكلم ولا بيقول ولا بيقول لا ولا شيء كده كده، فبتقول لك انا عايزه ظهر عايزه راجل. دي حقيقه دي حقيقه. كذلك الراجل بيجي يقول لك مش عايزها، مالها سيدي مش نظيف؟ يقول لك زي الفل. ايه مش طباخه؟ يقول لك ماهره. امال ايه؟ يقول لك انا حاسس ان انا متجوز واحد صاحبي، مفيش مش لينه خالص مش لينه خالص. والله اخ جالي كده، اخ جالي كده وانا بحب بالله داخل تزوج بقى حديثا كده، وخد واحده بقى وبعدين بيدعب، فداخل بيقول لها كركر. قالت له ايه كركر دي؟ لما بكلمك ايه؟ شوف هو داخل بقى بيدعب، صادم مين؟ مخيمر قاعد قدامه واحد صاحبه. ايه كركر دي؟ معاك دليل؟ يقول لك انك تقول لي لا لا دليل ولا مش دليل. السلام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فهي القضيه كده، القضيه انت تريد امراه بالوصف ده زي ما هي عايزه الراجل اللي يكملها، فانت عايز امراه تغلب عندها العاطفه وهي عايزه رجل يغلب عنده العقل مش العاطفه. ولذلك الدلدول ده ما بيقعد يحب فيها ويبوس في ايدها وفي رجلها ومش مالع لها برضه، هي عايزه راجل بمعنى كلمه راجل يغلب عليه العقل. فحديث ان المراه او النساء ناقصات عقل دين هذه ليست سبه في النساء، فنقصان دينها ليس بيدها الحيض، ونقصان عقلها هذا ليه؟ لغلبة عواطفها، وده اللي مخليها اللي مخليها امرأة امرأة. تصبر عليك وتصبر على أولادها وتحنن وتهنن وتطبب، يا قمة جمالها يا راجل. لذلك أنت حينما تتخذ هذا الحديث سبة لها تبقى بتفهمش انت حاجة، ولما يجي خنزير زي ده يعتبره انتقاص للمرأة يبقى برضه ها حمار مش فاهم حاجة، مش فاهم هو خلاص مبلغ القول في انه خنزير، هنقول ايه؟ مش فاهم حاجة. تعالى بقى لما بيقول الشبهة اللي تالت هذا، انا مرتبهم كاتبهم مرتبهم معلش ما تقلقش، لأن قبل ما اسمعك بسمع وبكتب خلاص. ان الاسلام اخبر ان الشؤم في المراه والدابه والفرس، فيقول لها اسمعي انت مستحمله ده ازاي؟ الاسلام بيقول عليكي شؤم. تروح هي ماسكه الحديث ده عنده حق، ما هي ما عندهاش فقه، ما هي مش فاهمه، ما هي مش فاهمة. أنا قادر أضحك عليه، مش ما بقول إيه بقى؟ قادر أضحك عليه. إحنا عندنا رواية غير صحيحة بتخلص الموضوع ده، وقادر أضحك عليه، لكن أضحك عليه برواية غير صحيحة ليه؟ ما أنا برضه هديله على أفاه بالصحيح برضه، بالصحيح برضه، لكن أنا هقول لك الغير صحيحة دي برضه عشان تبقى عارفها يعني. جاء في رواية لا تصح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أصحابها أجمعين أنكرت هذا الحديث على أبي هريرة، ف فلما خبروها أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والضار. قالت هو لم يسمع أولا. اسمعش الحديث. إنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لعن الله اليهود، قالوا إنما فدخل. يبقى سيدنا أبو هريرة في رأيها دخل أول ما قال النبي قال إيه؟ إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والضار. الحديث ده لو قلت وقدر أخلص بيه المسألة صح، يبقى مش الإسلام هو اللي بيقول. يبقى على حد هذه الرواية يبقى اللي بيقول مين؟ اليهود والنبي بلعانهم إنهم قالوا كده وتخلص المسألة. لكن وقدر أضحك عليه قالوا قاعد ده مضحك عليه ما أحمر وفهم حاجة وأحمر مش فهم حاجة، ما أنا قادر أقول له قالك كده ويبقى لعنة الله عليك وعلى اليهود اللي زيك وانتوا اللي بتقولوا كده بشحن بس خلاص وتخلص المسألة على كده. قادر أقول له كده وقادر أحملك ده تقوله، لكن ليه؟ أنا بقول دي رواية لم تصح. إنما عشان أوضيك بقى قد ايه هو حمار ما بيفهمش. والله لو عدنا الشريط تاني وديكوا سجلتوه ارجعوا له. بيقول الحديث بيقول ان يكن الشؤم ففي المرأة والدابة والضار. لو عدت لك الشريط هسمعها لك وهعيده عمدا متعمدا. ذكر الشؤم عند النبي يسمع بقى. فقال النبي ان كان الشؤم في شمس بس. سمعت العباره دي؟ سمعتها؟ ها ان كان بس. انا بس عايز ان كان دي، مش عايز اكتر منها. انا مش عايز اكتر منها. الفاظ الحديث ورد فيها ان ياكو وإن كان خلاص زي ما قالها كده، يعني هو نطق الحديث اهو. إن كان أتحدى وهو مستني بس وفق أو عايز بردعة وعلو برسيه لو قدر يقول لي إن كان دي في اللغة العربية فما زال. قال لك ناصح إن كان دي لو بيفهم ما كانش قاعد رص الكلام اللي رصه ده كله. ده لو بيفهم، لو بيفهم، لو عنده مثقال ذرة فهم للغة العربية. فعارفين زمان عملوا مشكلة في آية، وعشان كده بقول لك إن فهم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ده بيحل لك 50% من مشاكلك. وفي مشاكل كما قلت لا تحل إلا عن طريق معرفة اللغة. راحوا عاملين مشكلة في قوله تعالى ولقد همت به وقف وهم بها ووصف لولا أن رأى برهان ربه. فقلت لك إيه بقى؟ ولقد همت به وقف. الآية فيها خبران، خبر يخصها وخبر يخص النبي الله يوسف. الخبر يخص امرأة العزيز قوله، سمعوا لي كده ولقد همت به بس ادي الخبر. طب والخبر اللي يخصه ما قالش زيها كده؟ قال ولقد هم بها، قال وهم بها وموقفش، قال لولا أن رأى برهان ربه. خير من حاسب هذه المسألة المفسرون اللغويون. ازاي؟ قالوا يا راجل الخبر حينما تعلق بامرأة العزيز أكد باللام وقد، باللام ولا وقد، اللام لام التوكيد وبيعتبروها لام قسم، وقد بيسموه حرف تحقيق، فتقول والله حق. شوف تعبيري، والله حق همت به، تيجي للخبر المتعلق بيه مش هتلاقي ده، لا هتلاقي اللام ولا هتلاقي قد، الاثنين راحوا وهم. ثم أدخل في الخبر المتعلق بسيدنا يوسف لولا، لولا تفهم لولا تتحل المشكلة. لولا في اللغة العربية بيسموها حرف امتناع لوجود، أقولها تاني، حرف امتناع لوجود. قالوا يعني ايه؟ قالوا يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها. انا همزق ورقة واكتب اكلت السمكة لولا البرد، الورقة في ايده، اكلت السمكة لولا البرد. شوف انت بدأت تفهمها ازاي سريعة ازاي، اكلت السمكة لولا البرد. لولا معناها ايه؟ حرف امتناع لوجود، يمتنع ما قبلها، ايه اللي قبلها؟ اهو اكلت السمك، لوجود ما بعدها اللي هو البرد. يبقى انا اكلت ولا ما اكلتش؟ عمال تسألني يوسف هم ولا ما همش ليه؟ طب ما هو قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فيمتنع ما قبلها اللي هو هم بها لوجود ما بعدها اللي هو برهان الرب. خلصت راجع دماغي بقى وعمال تقول لي مش عارف ايه. ولذلك اللي قبلها بيجي بصيغة الماضي أكلت، تحس ان انت عملت فعلا، علشان ده من اغراض البلاغية الكلام، ان يقول لك لولا اللي بعدها ده كنت انا في حكم اللي ايه اللي كان. فنفس الحكاية، لولا برهان الرب كان سيدنا يوسف هم كده. هذه الاشكالات كما قلت حلها اللغة العربية. طب يجي بقى الجحش ده يقول لي ان يكن وإن كان، هذا أسلوب نفي أم إثبات؟ بس أنا هسأل بس كده لغويا كده بس، شو أكتر من كده؟ ببعتها رسالة يا ريت توصل له على النت، بقول له يا جحش قول لي ده أسلوب إثبات ولا نفي؟ طب نقولها كده، اقولها كده، تقول لي لابنك يا ابني ان كان ابوك ما بيفهمش، ان كان ابوك ما بيفهمش، فبرضه احترمه. انت عايز تثبت ان انت ما بتفهمش؟ امال ده معناه ايه؟ تيجي تقول له كده ان كان الشرك حقا، يبقى معنى الكلام ده انا بقول ان الشرك حق، امال انا ايه؟ انفي عنه. لكن انا هذا الكلام معناه لو افترضنا انه حق، شو تعبيري كده؟ نطبق ده على الحديث، ان كان الشؤم حقا، يعني لو افترضنا انه حق يبقى هو في الاصل ما هواش حق. الكلام كده واضح؟ يبقى الحديث بيثبت الشؤم ولا بينفيه؟ بس طب روح قوله الحمار ده، روح قوله كده، يبقى الحديث بيثبته ولا بينفي، ادي رقم واحد. فهذا الحديث لا يثبت الشؤم، لان الاسلام حذر من الشؤم ونهى عنه وبين انه من الشرك، فكيف هيثبت الحمار؟ بقولها له، فلفظ ان كان وان يكن هذه دلاله على ان الشؤم ليس حق. ويكون معنى الكلام لو افترضنا انه حق، فروح الشائم من مراتك ومن دبتك ومن دارك. ليه؟ لان هم دول اكثر ثلاث حاجات ملازمينك، يبقى هم سبب شو. الحديث عايز يقول له كده، الحديث عايز يقول كده، الحديث عايز يقول كده. خلاص، اذا هذا الحديث نفى الشؤم وبين انه لو كان حقا كان الاولى بالناس ان يتشاءموا من شيء يلازموه طويلا. يبقى تشائم من مراتك تقعد تقول انا كل يوم بيحصل لي مصيبه، في ايه؟ طب ما مراتك معاك كل يوم، طب ما انت بتخرج من بيتك كل يوم، طب ما انت بتركب دبيتك كل يوم، اشمعنى هتعلق ده على حاجه عارضه عدت عليك في يومك؟ طب ما تبص للي انت ملازمه كل يوم. وعشان كده ان ياكم وان كان ده اسمه اسلوب نفي يا حبيبي مش اثبات. الجحش اللي زي ده ما يعرفوش، ما يعرفوش. فالحديث ينفي الشؤم، بل قال اهل العلم وقد تصبح المرأة ويصبح الضار وتصبح الدابة فعلا مما يتشاءم منه الرجل. مش في رجالة كده؟ مش في رجالة كده؟ وهذا لا يعني ان الاسلام بيقول لك تشائم منهم ام هم كده. ولذلك جه في بعض الاحاديث توضيح لهذا، بيقول ايه؟ ان شؤم الضار سوءها وسوء الضار ضيق مساحتها. يبقى الراجل مخلوق منها، مش كده؟ خلاص، وخبث جيرانها. تبقى الشقه ضيقه وعندك جيران كمان مضايقين قنطوك من رحمه الله، جيران مقرفين، فبقت الدار ضيقه والجيره كمان ايه. ولذلك في دار تبقى ضيقه والجيران بمعاملتهم الحلوه تحس انك قاعد في الجنه، صح؟ لكن دار ضيقه وجيران خبثاء، فدول بيكونوا مبعث لقبض الرجل ولضيق صدر الرجل زي المتشائم بالظبط. وسوء الدابة منعها، منعها ظهرها، تركب عليها تروح موقعاك، تركب عليها تروح موقعاك. حمزة العربية اللي كل يوم الصبح تنسى تدورها ما تدورش، اللي بتعمله شلوت وكبك 100 عفريت، ما بتدورش، ما بتدورش. فالواحد بيروح يشمل خلاص. وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها، ما بتخلفش وقليلة الأدب كمان. يعني المفروض ما بتخلفش دي طيب ايه؟ طيب خاطرك يعني تعوضك العيال بحلال، لكن ما بتخلفش وقليلة الأدب. ده في كل امرأة، ما حدش يقول كده أبدا، ما حدش يقول كده أبدا. ومع ذلك الإسلام نفى الشؤم، ما تتشائمش، ده اسمه سوء، استخدم التعبير بقى الصحيح، ده اسمه سوء، شيء سيء أنت تقابله، لأن السوء هو ما يسيئك، وأنت يسيئك أن أنت تبقى في دار ضيقة وجيرانك ولا ليلة الأدب، تبقى في دابة تمنعك ظهرها، تبقى في امرأة ها عاقر خلاص وقليل في الادب، يسيئك ده ولا بيبسطك؟ يعني نقول المقرص ده لو عندك واحد ما تخليش كل يوم بتديك بالجزمه هتنزل تضحك مبسوط تبقى جبله البعيد، هيسيئك ولا ما يسيئكش؟ اصل الاحاديث كما قلت في قضيه الشؤم تنفيه ولا تثبته من خلال ان كان وان يكن، عشان تبقى عارف. ادي رقم واحد. رقم اثنين، ان الاسلام ما نفاش ان في دار سيئه ودابه سيئه وامراه سيئه، ده وارد، ده وارد، ده وارد. ايه المشكلة؟ وقد يكون نفس الكلام في الراجل، الراجل السيء برضه، الراجل ما بيخلفش وقليل الادب برضه، وارد وارد. فاقول ان هذا الحديث ما اثبت وانما ايه، وانما نافع، وانما نافع. خلاص. تعالى جه بعد كده اتكلم عن نكاح المتعة، ده مش عاجبه، نكاح المتعة ده مش عاجبه، وبيتكلم بيقول عليه ده عامل زي الدعارة، بس الدعارة مقننة. الدعارة دي عندهم يعرفوها، هم عندهم يعرفوها، هم في دول أوروبا دي البت من 10-11 سنة يلا مع السلامة، وتجيب راجل وتخش البيت وأبوها قاعد، هاي دادي، وتروح داخلة بيه الأوضة وقافلين وأبوها قاعد، ومراته وامها جايبه واحد تاني وابوها اكبر. ده عندهم. احنا عندنا الاسلام لما اباح نكاح المتعه اباحه عشان يمنع الدعاره، مش هو عشان يمنع الدعاره. واحنا معروف ان ده تشريع، ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. وعشان كده انا هاجي في مساله الجواز والنبي اتجوز اكتر من واحده وكذا وكذا، هجيب الكتاب معايا المحاضرة الجاية يوم الجمعة الجاية، هجيب الكتاب بتاعه معايا عشان نعد نشوف داود اتجوز كم واحدة وسليمان اتجوز كم واحدة. ده عندهم، عندهم بنص كتابهم يقدروا يتهموا داود وسليمان بالشراهة للنساء وان هم كانوا زنا وانه كذا وكذا، يقدروا؟ ما يقدروش. على. طب انتوا عندكم، هجيب لك نص عندهم كده، سيدنا سليمان طف على 100 امرأة من نسائه في ليلة. ده عنده، ما طعنش في سليمان ليه؟ طب النبي 7 بس، 9 بس، 11 بس، مش كانوا في اوقات كده؟ مش كده المجموع لو قلنا 11، لكن ما قلناش 100. فاستكثرتوا على النبي دول ورضيتوا ان سيدنا سليمان يتجوز 100. ايه ده 100 من نسائه، هو اللي تعبهم بس النبي، تخيل هو ده بس اللي تعبهم. انا هقول الكلام ده من كتابه، انا هقول الكلام ده هقراه من كتابه عشان اوريك بس الغل الموجود عندهم، ان هم قبلوا اشياء في سائر الانبياء النبي اخذ اقل منها وما قبلوها فيه. ده مدل، فانما يدل على ايه؟ الغل والحقد والكراهيه اللي في قلوبهم. وهقرا من كتاب المحاضره الجايه اوريك البلاوي الموجوده في كتابه. طب نكاح المتعه زي ما قلت هذا باب فتح لاغلاق باب الزنا والدعاره. الجهاد زمان ما كان زي الان، ما كان زي الان، فالمسلمون بيخرجوا يجاهدوا، الراجل يقعد 6 اشهر وسنه و18 ما يرجعش، ما يرجعش. الراجل اللي قاعد الفتره دي بتمامها واشتاق للنساء، طبعا هو بطرس بيفترض في الرجاله دول ان هم خناته زيه، ما هو خنته، يعني هو يقعد سنتين ثلاثة ما يقربش لامرأة ولا حاجة لأنه مش راجل أصلا يعني، فدي مش مسببة مشكلة عنده، ما هياش عاملة مشكلة في دماغه أصلا، في دماغه أصلا. ولذلك لما نقول لك الراهبات والرهبنة ما يتجوزوه، اكتشفوا إن هم سلطة يا ابني في الكنائس كلها، تجوزوش مين؟ شط قارع بيقرعوا بيه على خلق الله وبس، وبس. اللي فيه ما بيقدرش، هم كده تلاقي عاملين زي الخنازير، زي ما قلت لك أكل الخنزير بيسبب لهم ايه؟ برود جنسي، برود جنسي. فالاسلام في بداياته ما كانش فيه بدائل، يعني ما كانش ينفع نرجع مثلا 1000 راجل ويطلع بدالهم 1000 تانيين، ما كانش فيه، بل ده كان فيه نقص عددي دايما في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يطلع الجيش الإسلامي دايما تلاقي المشركين أكثر. كده على طول اكثر. دايما في نقص عدد، مش في صف تاني مستني نعمل تبديل ونرجع دول. الله. طب الرجل في هذه الآونة ونزلين بأرض خلاص وطاق للنكاح وعارف انه مش هيطول فيها، مش طيران بقى تسكرة ويروح لها النهاردة ويتجوز في السعودية بقى ليه واحدة في ليبيا وكل يوم يسافر ويرجع، عشان روح يرجع عايز له 3-4 أشهر. ده حمار مش فاهم التشريع ده نازل ليه، مش عارف ده كان ايه. خلاص. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ لا هينفع يجي لها كل اسبوع ولا كل يوم وفي نفس الوقت نفسه طاقة للنكاح يزني. فأباح الإسلام نكاح المتعة وهو نكاح العقد فيه يعني بيبقى بيتسم بقلة الصداق وتحديد الوقت. أي حاجة يتفقوا عليها صداق وأي وقت يتفقوا عليه، الأسبوع اللي قعدوا الشهر اللي قعدوا اللي إيه. أي امتهان للمرأة في هذا؟ هو بيروح يجيبها بالعافية ولا بإذنها ورضاها؟ بتقولي هو يقولي يروح يجيبها بالعافية ولا ده بإذنها ورضاها؟ امتهان المرأة أن تفعل معها شيئا تجبرها عليه وبغير رضاها. اللي قبل ده توافق، اللي قبل ده توافق، فأي امتهان لها؟ هذه واحد. اثنين، حتى لا يحدث زل، شاف واحدة في المكان اللي فيه ولا واحدة شافته وعجبها وعجبته وهو الراجل هيقعد له اسبوعين ثلاثة يزني بقى معاها ونخليها زنا زي اوروبا. فشرع هذا النوع من النكاح لهذه الضرورة في هذه الحقبة. بعد خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب. لو شرع هذا الأمر استرضاء للرجال لظل قائما إلى أن يرث الله الأرض وبل عليه، لكن شرع لضرورة. فلما انقضت الضرورة اللي حصل اتلغى الحكم. فحرم النبي والحديث في البخاري من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر نهى عن نكاح المتعة. هذه قصة نكاح المتعة بمنتهى البساطة، تشريع جعل الإسلام لظروف معينة لغلق باب الزنا فقط، ما كان الاسترضاء رجل. إسلام حر، شرع كيفما يشرع، زي ما انت في عقيدة التشريعات وفي عقيدة اليهود التشريعات تحر. انت بتقول انك في عقيدتك الرجل ما يتجوزش غير واحدة، تطلع عين أمه ويطلع عين أبوها، هم عاملين الاثنين زي بعض زي الجرب والبجرب ما بيسيبوش بعض. خلاص ده عندك، ده تشريعك، بتسيب علي أنا ليه؟ ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فالإسلام عمل هذا لضرورة في وقت، وانتهى الحكم بانتهاء الضرورة ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق هذا الباب. وأغلق هذا الباب خلاص. وده ليه؟ ده كان لصيانة الأعراض عشان يبقى اسمه زواج، ما يلجأش الرجل فيه إلى الزنا. الزنا شرع ودين، لا تجبر عليه امرأة عشان نقول أصل الإسلام بيزلها، هو بيروح يسحبها من شعرها ولا لازم تتجوزيني ولا بإذنها وبإذن وليها وبإذنها ورضاها. من قبلت هذا قبلت قبلت نعم. طبعا ينسب إليهم الزواج ولا ما حيقول إيه؟ وأنا بيقول إيه؟ خلاص. تعالى بقى للشبه الأخرى، يقول لك كان يجي له الراجل يقول له قول لها صورة من القرآن ولا آية ويلا خش عليه. لهبل ابن اللهبل اللي مش فاهم الله. عندنا المرأة حينما تتزوج لابد لها من صداق. الصداق ده يطلع ايه؟ عندهم في عادتهم البالية، ولذلك وانتشر عندهم زي ما كده المغالاة في الصداق وفي المهور. فعشان الشاب تلاقي الواحد فيهم عايز يتجوز مش عارف يتجوز، ولذلك كلهم يبقوا صالة على بعض ولذلك اليوم حتى بيتجوزوا وتلاقيها قاعده حامل في الفرح، ما بتشوفوش ده والله قاعده حامل خلاص، على بال ما كون نفسه جابت لها عيلين ثلاثه. ايه المشكله؟ ما فيش مشاكل عندهم. احنا الاسلام تبسط في الصداقه وبين ان ايسر النساء مهرا اكثرهن بركه، فكان من الصداق الذي اباحه الاسلام ان تعلمها القران. هذه اديها صوره وماله حبيبي حفظها صوره من القران وده يبقى مهرها واعقد عليها وخش عليها. اي رحمه واي تيسير احسن من ده. مش زيك بقى اللي لازم اجيب لها مش عارف شقه ايه واعمل لها ايه ولازم الدبلتين ولازم الغويشه ولازم تعميد اولاني وتعميد تاني زي ما قبل ما يوصلوا يكونوا جابوا لهم ثلاث اربع عيال. وتلاقي بطرس ده كده برضه جاب ثلاث اربع عيال قبل ما اتجوز. ده ان كان بيخلف ولا راجل اصلا يعني. خد بالك؟ هو انت مش قادر تفهم تيسير الاسلام ده وجمال. مش كل واحد يجي يقول السلام عليك ولا اقرا عليها اقرا عليها خدها. ده واحد يجي يتزوج قبلناه وارتضيناه لخلقه ودينه وعنده فقر فقر خلاص ما عنده استطاعه لا يجيب لها لا غوايش ولا دهب ولا يدفع 10,000 ولا 5,000. ننظر فيه الى دينه. راجل حامل القران خلاص يؤخذ عليه شرط هذا الصداق انك تحفظها القران وتتزوجها. طب يا ريتنا نعمل كده. ده يعبنا لهبل ابن اللهبل اللي مش فاهم هو بيقول ايه. هو فاكرها فاكر هو فاكرها كده فاكرها تقول له السلام عليكم انا معايا سوره من القران يقول لك خد دي يلا. هو فاكر اهبل ما مش فاهم مش فاهم الواقع اصلا ايه. هو مش فاهم الواقع اصلا ايه. مش فاهم ان ده زواج نحن نيسر فيه بالصداق. راجل جاي بيبقى بيجيب قوت يومه هياكلها وعنده مكان خلاص لكن مش قادر يدفع صداق. نقعده من غير جواز ونسيبه يزني بلاد الناس زي عندكم، نقفل في وجهه الباب زي عندكم، بنيسر له المساله ابسط اقل شيء معاه. ولذلك الحديث في اولي التمس ولو التمس لها شيئا. ده اولا التمس لها شيئا الحديث البخاري يعني على قدر ساعتك. قال له ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال له ما عندي خاتم من حديد. قال هل معك شيء من القران؟ قال نعم. قال علمها ما معك من القران. فهو صداقها صداقها مش حمل وشيل صداقها. راجل جاي يتجوز اصلا جاي يتجوز مش زي عندهم يعرضوا النساء في البتارين وكل واحده دي ب $200 ودي ب $100 ودي ما يخش يدفع وخدها ويمشي. الكلام ده يعرفه هو هو فاكرنا زيهم. هو كمنه قاعد في بلاد الوسخات واخد على الوسخات دي عارفة كويس قوي. ففاكر الاسلام كده ففاكر الاسلام كده. فالاسلام قال كده اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه زيكم من ترضون سيارته وشقته من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فنجوزه بايه؟ بالقران لو معاه. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وانا بقول للحمار ده الفساد اللي بدا يظهر في بلاد المسلمين اساسه البعد عن الحكم ده. ان احنا اغلقنا ابواب التيسير على الشباب فكانت النتيجه انه تعثر الزواج في وجه الشباب. فبداوا يلجاوا ها للجواز العرفي وجواز مش عارف ايه وجواز قضاء المتعه وجواز مش كده؟ ده اللي هم عاملينه دلوقتي. ده اللي هم عاملينه دلوقتي. فالتيسير هذا كان عصمه للشباب والنساء وتيسير على كل من يريد الزواج اللي انتم ما تعرفوهوش ولا تسمعوا عنه ولا تعرفوا عنه اي حاجه. احنا بنعلمها لك يا بطرس الكلب انت. خلاص؟ تيجي بقى لل الشبهه اللي اثرها. يقول لك النبي القران يقول له وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وراح لازق فيها والنبي ما ماتش غير لما ربنا أحلله كل النساء ليقول هذا المعتوه المتخلف. طيب نفهم الآية بتقول إيه؟ بتقول إيه صحيح؟ ده كان بيفهم إن هو قال الأحمر، لو أنا أحمر مش فاهم فهموني، فبنقول لك أحمر هنفهمك. الآية دي آية الهبة دي معناها إيه؟ وهل الأمر كما ادعى إنه النبي ما خرج من الدنيا إلا وقد أحل الله له ما شاء من النساء؟ ها نشوف الكلام ده. ده طبعا لو انت بقى عايز تكمله وتشوفه معانا يبقى هنشوفك يوم الجمعة ان شاء الله تعالى، نستكمل حديثنا سويا ان شاء الله وقدر. اخوانا اللي بيحضروا معانا غدا في مصر الجديدة هنلتقي غدا ان شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى متنسوش لقائنا هنا يوم الأربعاء مع تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.